فصل في الحكم بالبينة. قال: وإذا كان مع المدعي بينة بقي سطران حاضر. وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها إن عرف عدالتها وإلا طلب تذكيتها، وإن لم يكن له أي المدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. فإنك لا يمتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي فيحلف حينئذ ويستحق المدعى به، والنقول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين أنا ناكل عنها، أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. وإذا تداعيا اثنان شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه أن الذي في يده له، وإن كان في يدهما أو لم يكن في يد واحد منهما تحالفا وجعل المدعى به بينهما. ومن حلف على فعل نفسه إثباتا أو نفيا حلف على البت والقطع، والبت بموحدة فمثنات فوقية معناه القطع، وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من عطف التفسير. ومن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل، فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي ذلك، وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. وأما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت. الفصل الجديد. الفصل الجديد أيضا أتى به هنا لأنه له لا يكون إلا بمحضر القاضي، وهو البينات والدعاوي أو الدعاوى، يجوز أن تقول الدعاوى والدعاوي، والصحارى والصحاري، والفتاوى والفتاوي، كلاهما صحيح. فالدعاوي والبينات جاء بها هنا لأنها لا تكون إلا بمحضر القاضي، فناسب أن يأتي بها أن يأتي به في باب القضاء في كتاب القضاء. نقرأ سريعا، نمر سريعا على كلام المتن مع الشارح. فصل في الحكم بالبينة، في حكم القاضي بالبينة، والبينة يعني بها الشهود، وسميت بينة لأن بها يبين الحق ويظهر ويتضح. فالبينة هما الشاهدان، سمي بذلك لأن بهما يظهر الحق ويبين ويتضح وينجلي. قال: وإذا كان مع المدعي بينة أي شاهدان سمعها الحاكم وحكم له بها، يعني إن عرف عدالتها، عرف ولا تقل عارف أبدا، ما فيش عارف، عرف يعرف، يعني إن عرف عدالتها وإلا طلب تذكيتها وجوبا، يبقى إن كانت معدلة أو عرف عدالتها حكم، يعني وجب عليها حكم له بها، وجب عليه أن يحكم له بها. فإن لم يعرف عدالتها ولم تكن معدلة وجب على الحاكم أن يعدلها لمصلحة المدعي، وجب عليه أن يعدلها لمصلحة المدعي، يعني لأن بها يظهر الحق للمدعي من عدمه، فوجب عليه أن يذهب إلى تعديلها، أن يصير إلى تعديلها، يبحث عما يعدلها. وإن لم يكن له أي المدعي بينة، إن كان المدعي لا بينة له، فالقول قول المدعى عليه بيمينه، لأن القاعدة المشهورة المنبنية على الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلما لم تكن للمدعي بينة صار الكلام للمدعى عليه بأن ينكر ذلك إن لم يقر بالمدعى عليه به، فالقول قوله حينئذ ولكن باليمين، واليمين على من أنكر. فالقول قول المدعى عليه بيمينه طبقا للقاعدة المنبنية على الحديث. لكن من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ كيف تفرق بينهما؟ كيف يفرق القاضي بينهما؟ قال: القاعدة الضابطة لذلك هي أن المدعي من يخالف قوله الظاهرة، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهرة. قد يظهر أحيانا في أول وهلة أن كلا الخصمين مدعى وأن كليهما مدعى عليه، فكيف يفرق القاضي بعد أن أمرته أو أمرته الشريعة أنه يأخذ بينة المدعي؟ إن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. فمن هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ فإذا طلب من الشريعة الضابط الذي يعرف به المدعى عليه من المدعي، فإن الضابط لذلك أن المدعي هو من يوافق قوله الظاهر، من يخالف قوله الظاهر، وأن المدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. يعني مثلا شخصان تداعيا هذا الجهاد، هذا يقول إنه ملكي يا حضرة القاضي، والآخر يقول ملكي يا حضرة القاضي، تداعيا جهادا ما، وأحدهما بيده الجهاد، فالذي بيده الجهاد يدعي الظاهر، والذي ليس بيده الجهاد يدعي خلاف الظاهر. إذن الذي ليس بيده الجهاد هو المدعي، والذي بيده الجهاد هو المدعى عليه في هذه القضية مثلا. طيب، لأن المدعي هو من يخالف خلاف الظاهر، والمدعى عليه من يوافق خلاف الظاهر. فإن نكل المدعى عليه، يبقى الأول لم نجد بينة مع المدعي، فطالبنا المدعى عليه باليمين فنكل أي امتنع بعد أن وجه إليه القاضي اليمين وقال أنا ناكل، أو قال له القاضي احلف فقال لا أحلف، أو سكت حتى قال له احلف فسكت، ولم يكن سكوته لدهشة أو لخلل في عقله، فهذا يجعله بمنزلة الناكل. سكوته عن إجابة الطلب الصريح من القاضي بالحلف لا لدهشة، موقف القضاء له دهشة، القاضي نفسه له دهشة، فلو لم يكن سكوته لدهشة ولا لشيء يعتري عقله في هذه اللحظة، أنا آسف، فيكون سكوته بمنزلة النبوة. فإما أن يصرح، تمصرة أعمرة وملوش مكان إلا هنا، ألا تستفيد من تجربة سابقة قريبة بوقوعه في أمس تبعده عن محل الوقوع؟ إما أن ينكل صراحة حقيقة، وإما أن ينكل حكما بأن يسكت مثلا. في كلا الأمرين فهو ناكر، وبذا ترتد اليمين إلى المدعي وتسمى باليمين المردودة، فقال فإن نكل هو المدعى عليه، أي امتنع، بنكل بمعنى امتنع، أي امتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه، ردت أي اليمين على المدعي فيحلف حينئذ ويستحق المدعى به. ردت أي من قبل القاضي، فالقاضي هو الذي يردها، فلا يحلف بمجرد نقول المدعى عليه، لا بد أن القاضي هو الذي يقول له احلف، يحكم بالنقول، فلا يحلف قبلها، وإلا لغت هذه اليمين أو لغى هذا الحلف. ردت على المدعي فيحلف حينئذ ويستحق أي المدعي المدعى به، ويكون حلف المدعي بهذه اليمين المردودة بمنزلة إقرار المدعى عليه بالحق، كأن المدعى عليه قد أقر بهذا الحق، وهذا يسمى بالإقرار الحكمي، إقرار المدعى عليه حقيقي بأن يقول أقر بالمدعى به علي، أو أن ينكل فترتد اليمين إلى المدعي فيحلف المدعي فيصير هذا كالإقرار الذي يصدر من المدعى عليه. وحينئذ إذا فهمنا هذا يبقى لا يحتاج إلى حكم، مجرد أن يحلف المدعي اليمين المردودة أنت جاي متأخر وسرحان عمال تلعب يا نقفة، بمجرد حلف المدعي اليمين المردودة يكون هذا بمثابة الحكم، لا يحتاج إلى حكم القاضي، حكمت بكذا خلاص لأنه كالإقرار الصادر من المدعي، فهذا إقرار حكمي. وإذا قالوا يستحق المدعى به يعني حتى من غير حكم من القاضي. قالوا أن يقول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين أنا ناكل عنها، أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف، أو يسكت كما عرف، يسكت بلا دهشة ولا خلل طارئ على عقله. قال وإذا تداعيا أي اثنان، فسر هذا الضمير ضمير المثنى تداعيا أي اثنان شيئا في يد أحدهما، في يد أحدهما تداعيا هذا الشيء، من يعني تداعيا ملكية هذا الشيء، فالقول قول صاحب اليد بيمينه أن الذي في يده له، وهذا معناه كما قلنا سابقا أن الذي في يده شيء هو المدعى عليه، لذلك هو الذي يحلف اليمين، ولذلك هو الذي يحلف اليمين لأنه مدعى عليه، لأن قوله يوافق إيه الظاهر. طيب وإن كان في يدي وإن كان في يدهما أو لم يكن في يد واحد، وإن كان في يدهما معا يعني ليس في يد واحد ولكن في يد الاثنين معا شقة وكل منهما معه المفتاح، مفتاح الشقة مع كل منهما، أو أنا الذي أملكها حضرة القاضي والمفتاح معي، أو لم يكن في يد واحد منهما بل كان مع أجنبين عنه عن المتداعيين تحالف، يعني صار كل منهما مدعيا ومدعا عليه، فلذلك كل منهما يحلف، تحالف وجعل المدعى به بينهما يعني نصفين يعني على الشيوع، لأنه لا حجة لأحدهما على الآخر فحجتهما متساويتان فيتساقطان فيتمالكان ويشتركان في المدعى. أخيرا قال ومن حلف على فعل نفسه إثباتا أو نفيا أنه فعل أو أنه لم يفعل، على فعل نفسه يبقى هيقابله من حلف على فعل غيره، من حلف على فعل نفسه سواء كان هذا الفعل إثباتا أو نفيا حلف على البت والقطع، والقطع هو البت، إذن حلف على البت بمعنى أنه يحلف والله فعلت أو والله لم أفعل، لأنه فعل نفسه، لا يقول بقى لا أعلم أني فعلت، لا أعلم أني لم أفعل، تحلف على فعل نفسك يبقى لا تنسب ذلك للعلم، وإنما تحلف على القطع بأنك فعلت أو أنك لم تفعل أو لا تحلف، ما دمت تحلف ستحلف على البت والقطع لأنه منسوب إليك نفيا أو إثباتا. ومن حلف على فعل غيره المقابل بقى ففيه تفصيل، فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع كالسابق فيقول في حالة إثبات الفعل للغير والله لقد فعل، والله لقد بايع، والله لقد أجر، والله لقد شارك إلى آخره، والله لقد اقترض، والله لقد رهن. فمن حلف على إثبات فعل للغير حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا مطلقا، مطلقا يعني عن الزمان والمكان، مطلقا يعني الزمان والمكان، حلف على نفي لا يجوز، فلا يتعلق بمكان مخصوص ولا بزمن مخصوص، حلف على نفي لا يجوز، والله لا أعلم أن فلانا اقترض، والله لا أعلم أن لا أعلم، حلف على نفي لا يجوز. أنت هتكتب إيه على الهامش؟ هتكتب إيه؟ تعالى تكتب إيه؟ إيه؟ هتعيد عليه يعني؟ طيب وإن كان نفيا مطلقا عن الزمان والمكان حلف على نفي العلم، وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا، أن الشخص الذي هو غير الحالف فعل كذا، غيره الضمير يعود على الحالف، أن غير الحالف فعل كذا. وأما النفي المحصور يعني على المحصور بزمان معين أو بمكان معين، هذا أيضا يحلف فيه على البت والقطع. يبقى الأمر أنه يحلف على البت والقطع في فعل نفسه، في فعل نفسه نفيا أو إثباتا، وفي فعل غيره إثباتا، وفي فعل نفي في فعل وفي فعل غيره نفيا محصورا. يحلف على البت والقطع على فعل نفسه، على فعل نفسه نفيا أو إثباتا، على فعل غيره إثباتا، على فعل غيره نفيا محصورا. ويبقى الحلف على نفي العلم في فعل الغير نفيا غير محصور، أي نفيا مطلقا. هذا خلاصة ما سنقرأه بإذن الله تعالى في هذا الفصل اللطيف الصعب، وأنا أنبه على صعوبتي حتى تنتبهوا، حتى تحضروا، حتى تركزوا، ومن فاته شيء بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قد أعذر من أعذر. قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في الحكم بالبينة. هكذا في بعض النسخ، في بعضها الآخر فصل في أحكام الدعوى والبينات. في بعض النسخ تقديم هذا الفصل على الذي قبله، قبل الفصل القسمة يعني. قال: والأحكام، أحكام الدعوى والبينات. والأحكام جمع حكم، وأنسب معانيه هنا أنه إلزام إنسان لآخر بحق، إلزام إنسان لآخر بحق، يعني الحكم له عدة معاني. وما يناسب هذا المقام الذي نحن فيه الآن أنه يفسر بإلزام إنسان لآخر بحق، فالقاضي سيحكم حكم يترتب عليه إلزام إنسان لآخر بحق، ولذلك هو المناسب في هذا المقام. مأخوذ من حكمة اللجام، مأخوذ سمي الحكم بذلك لأنه مأخوذ من حكمة اللجام. ما هي الحكمة؟ هي التي توضع ليمسك بها اللجام فتقود الدابة يمنة أو يمنة ويسرة، سميت بذلك لمنعها الدابة عن الميل، فيمسكها القائد بحيث يمنعها من الميل عن الطريق التي يريدها. أحكام الدعوة، ما هي الدعوة؟ قال: والدعوة لغة الطلب والتمني. الدعوة في اللغة معناها الطلب والتمني، ومنه قوله تعالى: ولهم ما يدعون، أي لأهل الجنة ما يطلبون ويتمنون. وشرعا إخبار بحق له على غيره عند حاكم، أو محكم، فإن لم تكن عند حاكم ولا محكم فلا تسمى دعوى. ثاني، الدعوى من ناحية اللغة الطلب والتمني، ومنه قوله تعالى: ولهم ما يدعون، أي لأهل الجنة ما يطلبون ويتمنون. وشرعا إخبار بحق له للمدعي، يعني له الضمير يعود على المدعي، مفهوم من الدعوة، له الضمير يعود على من؟ على المدعي، المفهوم من الدعوة. مرجع الضمير ليس ظاهرا ولا مذكورا، ولكنه مفهوم، لأن مرجع الضمير إما أن يكون مذكورا إما أن يكون مفهوما. فهم من الدعوة أنه لا تصدر إلا من مدعي، فالمدعي ماذا يدعي؟ بماذا يدعي؟ يدعي بحق، أو يخبر، يعني يخبر بحق له على غيره عند حاكم أو محكم. يخبر: هذه الدار لي، هذه الدابة لي، هذه الأرض لي، إخبار. هذه الأرض هي خبر ليس إنشاء، إخبار بحق له على الغير، حق للمدعي على الغير. وهذا الإخبار لا يكون إلا في مكان مخصوص، يعني أو في عند شخص مخصوص. فقال إما عند حاكم أو محكم، وإلا لا يكون دعوة، لا تسمى دعوة. فلو نشر بالصحف مثلا هذه لا تسمى دعوة، نشر في الصحيفة إعلان مدفوع الأجر مثلا، يا محافظ القاهرة أنقذني اعتدي على أرضي مثلا، أو يا رئيس الوزراء مثلا أنقذني اعتدي على مش عارف دكاني، ليس الدعوة. هذا الدكان لي على صحيفة منشورة على في صحيفة من الصحف إذاعة من الإذاعات، ليس الدعوة، هذا خبر لكنه ليس دعوة. دعوة المعتبرة شرعا هي إخبار بحق له على الغيب عند حاكم أو حكم، وبعضهم عمم فقال حتى عند السيد، عند السيد يعني العبيد يرفعون أمرهم للسيد. والخلاصة في الجملة من يرفع الخلاف، من يرفع الخلاف. طيب، انتهى من الكلام على أحكام، انتهى من الكلام على الدعوة، بقي الكلام على البينات. قال والبينات جمع بينة وهم الشهود، سموا بذلك لأن الحق يتبين بهم أي يظهر. الدعوة والبينات، فأفرد الدعوة وجمع البينات. لماذا بقى؟ البينات جمع بينة، والمعنى بذلك الشهود، سموا الشهود سموا بالبينة وبالبينات لأن بهم يظهر الحق ويبين ويتضح وينجلي. فلماذا أفرد الدعوة وجمع البينات في الترجمة حين قال أحكام الدعوة والبينات؟ تفضل. الدعوة تكون موحد والبينات لا تكون موحد. والبينات إيه يا فندم؟ لا تكون، لا يكون حبيبي. البينة هي الشاهدات، البينة، البينة اللي هي فرض كده هو الشاهدات. لماذا أفرد الدعوة وجمع البينة ولم يقل البينة دعوة البينة أو الدعاوي والبينات، جمع الاثنين أو أفرد الاثنين؟ لماذا أفرد الدعوة؟ ها؟ غلط. ها؟ غلط غلط غلط، ريح نفسك، غلط. لماذا أفرد الدعوة؟ اتفضل. غلط غلط، أول ما تقول من ممكن يبقى غلط على طول، غلط برضو غلط. يلا غلط. أنت لسه فاتح كتاب دلوقتي ولا الصفحة اتقلبت ولا بتدور فين؟ بتدور بتغش يعني؟ ماشي غش، أنا ما عنديش مانع غش. أوبن بوك. يلا مصر. صح، هذا لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. يا طلبة يا اللي ما بتذاكروش بلاش نقول حاجة تانية، ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. تقول لي ما تسألش عن، اسأل على البينات، لكن لا تسأل عن الدعوة. لماذا جاء الدعوة مفردة؟ ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، الدعوة مصدر والبينات والبينة مصدر. اسأل على البينات لأنها جاء خلافت الأصل، لما جمعت خلافت الأصل فاسأل عنها. أما ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. لا تسأل تقول لماذا أفرد الدعوة، والأصل أن تأتي المصدر مفردا، المصادر لا تجمع ولا تتعدد أصلا. فإذا عددت، إذا سنيت، إذا جمعت، هذا الذي نحتاج إلى فهم له وتأويل وسؤال، لماذا خالف الأصل هنا؟ أما ما جاء الأصل لا يسأل عنه. إذا كنت لا أحتاج إلى إجابة، مجرد ما أسمع كلاما آخر يبقى من بداية الكلام هو خطأ. الإجابة ما جاء على الأصل يسأل عنه. يأتي السؤال الثاني، لماذا جمع البينات خلافا للأصل؟ يلا يعني ايه تعدد البينات يا سيدي؟ ما انت سمعت انا بقول لعلي، بقول له ان البينة هي الشاهدان. انت سمعتني ولا نايم كالعادة؟ لا غير الله تعالى عادتك الطيبة، لكن غير الله تعالى عادتك السيئة. البينة المفردة هي الشاهدان. لماذا بقى لم يقل بينة فقط؟ البينة معناها الشاهدان، مش البينة معناها شاهد واحد. البينة معناها البينة اللي هي المفردة معناها شاهدان. قال صلى الله عليه وسلم إن اليمين على من أنكر، والبينة على البينة. يعني البينة يعني تشهد واحد لا بشاهدين. يبقى البينة المفردة ديت لفظة هي الشاهدان معنى. فما تفصليش تقولي لأن البينة أكتر من شاهد فيبقى بينات، لا أنت غلطان. لأن البينة هي شاهدان، البينة لفظ واحد له معنى متعدد، معنى أشخاص متعددين. لكن لماذا بقى جمع البينات؟ يعني من غير ما ترفع، من غير ما ترفع إيدك ما ينفعش. نعم. أنواع اسمها إيه؟ إيه هي البينات غير الشهود؟ رجم بالغيب يعني منك، يعني يلا يمكن تيجي معايا كلمة وخلاص كده. البينة قد تكون بينة اللي هي الشاهدان، قد تكون رجلين، قد تكون رجلين ها، أو اليمين مع الشاهد، أو رجل وامرأتين. قد تكون رجل وامرأتين، قد تكون رجل وامرأتين في بعض أنواع القضايا والدعاوي. قد تكون يمينا مع الشاهد، قد تكون رجلين. فهنا ناسب أن يجمع لتعدد الأنواع، بناسب أن يجمع المصدر هنا لتعدد الأنواع. فتح الله عليك. طيب. الدليل، دليل المشروعية، مشروعية أنها مشروعة، الدعاوي مشروعة والبينات أيضا مشروعة. عندك سؤال؟ ممكن ترفع صوتك حتى يسمع إخوانه؟ مسجلة. وليس معه شهود. اسمعوا هذا السؤال ونريد منكم الإجابة. هل يشترط أن يكون معه شهود؟ ألا تكفي ورقة مسجلة؟ ما تقصد مسجلة؟ الشهر العقاري يعني. يلا. ورقة مسجلة في الشهر العقاري. الشهر العقاري يشهد. والشهر العقاري معناه أنك شاهدان. أنت الآن بتأتي لنا بمثال على الشاهدين، لأن الشهر العقاري لا يثبت ورقة مسجلة رسمية عنده تخرج بخاتمه إلا وفيها شاهدان. هي جهة موثقة عند القاضي، لأن يعني القاضي يتأكد من صحة الوثيقة أنها صادرة من الشهر العقاري يعرف أن فيها شاهدين. يعني هو من باب ما نحن فيه وليس شيئا آخر. الكلام يأتي بقى لو معه ورقة ممهور فيها وقع فيها اسم شاهدين، مثلا أي هذه الشقة باعها فلان لفلان اللي هو المدعي وعليها شاهدان عمرو بن زيد وزيد بن عمرو. ما الدليل على صحة هذه التوقيعات؟ ما الدليل على أنهما شاهدا أصلا؟ هذه الورقة لا تقيم حقا ولا شيء، هي مجرد لوث لكنه ليس شاهدين، ليس من باب البينة. يكون ايه؟ التسجيل في ايه؟ التسجيل ما يبقاش بينة، اسمه برضو اسمه قرينة، اسمهاش بينة، بينة عن الشاهد، اسمه قرينة. ندخل بقى في التحليل الجنائي ويا ترى التسجيل ده صحيح ولا لا، وده مسألة أهل القانون يعني يفردون لها مباحث كبيرة في الحكم بهذه الأشياء، التسجيلات الصوتية والصور والتسجيلات المرئية، وهل يعمل بها ولا يعمل، فيها دول بتعمل وفي دول لا تعمل، ولا بتعمل بتقيد وإلى آخره. لكن في النهاية لا تسمى هذه بالبينات، هذه مجرد قرائن. عمل القاضي بها مسألة قانونية تشريعية يرجع فيها إلى شرع كل بلد وناحية. طيب، دليل المشروع تفضل. دعوة في النهاية دعوة، هو لم يدعي أحد أن الدعوة موضوع الدعوة ده موضوع الدعوة مش الدعوة نفسها. الدعوة زي ما قال لك تعريف الدعوة هي إخبار بحق للنفس على الغير عند الحاكم أو المحكم أو من يجيل الخلاف. أما موضوع الدعوة موضوع آخر. ماشي هو مش غلط، احنا ليه يكون في وجه يعني. صدورها من أكثر من شخص ممكن من أجله نجمع، صدورها من المواطن غير المواطن، صدورها من الدعاوى أنها تقام محاكم جناح جنايات نقض إلى آخره، ممكن من يعني من باب أنا بسأل على هنا يعني لماذا زي ما في مسوغ لتعديد البينات قد يكون هناك مسوغ لتعديد الدعاوى، مش مانع مش ممنوع، وبس يكون مسبب. وما جاء الأصل يسأل عنه، وما خالف الأصل يسأل عنه، فإن كان هناك سبب وجيه يجوز، إن لم يكن هناك سبب وجيه فيمنع. لم يقل أحد بأنه ممنوع، تفهم ولا؟ دليل المشروعية، والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وخبر مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، صحح لو سمحت نسختك، لو كانت دعواهم كما عندي الألف قبل العين فاجعلها بعد الواو، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى البيهقي: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى أعطانا آية وحديثا، والحديث أتى لنا بروايتين، فنريد أن نفهم من هذين النصين وجه الدلالة، نريد أن نفهم دليل المشروعية من أين جاء من هذين النصين وجه الدلالة من هذين النصين، ولماذا أتى بنصين من نصوص السنة المطهرة. ثاني، والأصل أي دليل مشروعية الدعاوى والبينات، لماذا كانت الدعوى والبينات مشروعة أو كانت مشروعتين مثلا الدعوى والبينة. قال: لقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ولخبر مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ها الآية، فالآية بتتكلم، احنا معنا دعاوي وبينات، فالآية دليل لمشروعية الدعاوي ولا البينات ولا كليهما؟ سؤال. أتى بآية وبحديث، الحديث له روايتان في مسلم والبيهقي. الآية التي معنا الآية من سورة النور، هذه الآية دليل لمشروعية الدعاوي ولا البينات ولا كليهما؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يعني الشيخ لم يوضح، قال: والأصل في ذلك كذا كذا كذا، ولم يقل هذا دليل للاثنين ولا لواحد منهما، هذا دليل للإيه؟ الاثنين بين. يعني فين البينة في الآية؟ إذا فريق منهم معرضون، دي البينة. وإذا فريق منهم معرضون دي الشاهدين، إذا فريق منهم معرضون دي الشاهدين، يعني إذا أعرض الشاهد قد لا يكون هناك شاهد. احنا قلنا لو لم يكن هناك شاهد رد اليمين على المدعى عليه، فإذا حلف خلاص يبقى انفضت الخصومة أو ترد، ولازم يكون في كل دعوة يكون في شاهد، لازم معيش. أنا بدعي ملكية هذا الجهاز بس ما ليس معي شاهد، لازم يكون في كل دعوة شاهد. غريب، كلام غريب. ما أنزل الله به من سلطان. تاني بتكرر نفس الغلطة، الحاكم لا يحكم إلا ببينة، لسه بتكرر الغلطة لسه مؤنبين عليها الشيخ، الحاكم لا يحكم إلا ببينة. مش لسه احنا قايلين للشيخ انه قد تخلو القضية عن الدعوة عن البينة؟ لا املك، انا ادعي هذا، لا املك البينة، الحاكم لا يحكم إلا ببينة. لا، بيحكم باليمين، بيحكم باليمين المردودة، هو لازم الحكم يكون للمدعي؟ ممكن ندعي عليه. انت ليه بذهن حضرتك انه لازم الحكم يكون للمدعي؟ ادعيت ملكيه هذا الجهاز وليس معي بينه، فانكر حضرتك. احكم ولا ما احكمش؟ احكم، احكم بانه لا ليس للمدعي شيء الا ان ياتي في المستقبل ببينه، لما ان شاء الله تبقى تجيب لنا بينه تبقى تعالى. حكمته، حكمت بعدم صحه الدعوه، حكمت بثبوت الجهاد لمن في يده الجهاد. الحاكم لا يحكم الا بينه. انت مش سامعني لسه بقوله؟ يبقى الايه ليس فيها كلام على البينه، الايه ليس فيها، انما الحديث هو اللي فيه الكلام على البينه. الايه دليل على مشروعيه الدعوه لا البينه. يبقى منقسم الايه للدعوه والحديث لكليهما. يبقى الايه صالحه للتدليل على مشروعيه الدعوه فقط، اذا دعوا الى الله ورسوله. انت عليك، تعالوا يا ايها المدعى المتهمون، يا ايها المتهمون المدعى عليكم، انكم مدعى عليكم بكذا. يبقى تعالوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء، لانكم عليكم دعوى بكذا، ادعي عليكم بكذا. فاعرض، لم يستجيبوا لهذه الدعوه. اذا في دعوه، فدي دليل لمشروعيه الدعوه. لكن الآية ليس فيها كلام على البينات خالص، ولا من بالصراحة ولا بالمعنى. أما البينات فتأتي في الحديث الشريف، لأن لا صراحة بأنص عليه البينة على المدعي. وهذا الذي جعله يأتي برواية البيهقي، لأن رواية مسلم ليس فيها كلام على البينة أيضا. يعني الذي دعاه أن يأتي برواية البيهقي هو التصريح بالبينة في رواية البيهقي وخلو حديث مسلم أو نص مسلم عن البينة. طيب لو يعطى نص مسلم بقى والحديث من الذي رواه؟ ابن عباس. الحديثان روايتان، يعني رواية مسلم ورواية البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. لم يتعرض للبينة في رواية مسلم، فأتى برواية البيهقي لإقامة الدليل على مشروعية البينة. فقال وروى البيهقي، بدأ بمسلم لقوة مسلم لعظم خطر مسلم في جانب الحديث، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما كان جانب المدعي ضعيفا لسبب الضعف لمخالفة قوله الظاهر، وعرفت هذا في العجالة التي تكلمنا عنها أن المدعي يدعي خلاف الظاهر، جعل في جانبه البينة. لما كان جانبه ضعيفا لأنه يدعي خلاف الظاهر، جعل في جانبه البينة، البينة قوية فتعادل ضعفه. ولما كان جانب المدعى عليه قويا بسبب لموافقة قوله الظاهر، جعل في جانبه اليمين، واليمين حجة ضعيفة. فأيضا يحصل التوازن والتعادل بين الخصمين. الشريعة الحكيمة جعلت القوي في جانب الضعيف والضعيف في جانب القوي ليحصل التوازن والتعادل. طيب في الحديث، في النص الحديث الذي في مسلم وفي البيهقي أيضا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ها، لو يعطى الناس بدعواهم، ما إعراب الناس؟ ارفع يدك، تفضل. نائب الفاعل، نائب الفاعل لأي فعل؟ لأي فعل؟ يعطى متعد ولا لازم؟ متعد لمفعول ولا لمفعولين؟ أين المفعول الثاني؟ فك دندراوي. يعني ما يدعون، يعني لو يعطى الناس ما يدعون، ما بدعواهم يبقى المفعول الثاني محذوف للعلم به. لو يعطى الناس ما يدعوه بدعواهم داخل على الباء الآلة يعني باستعانة بدعواهم الاستعانة أو الآلة، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، بدأ بالدماء لأهمية الدماء ولخطر الدماء على الأموال، مع أن الأكثر هو الدعاوي في المال لا في الدماء، فمع كثرة الدعاوي في المال مقارنة بالدعاوي بالدماء إلا أنه قدم الدماء لخطر دعاوي الدماء. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، والدعوة بتكون للدماء والأموال ولا بتكون لشيء آخر؟ وفي واحد بيروح يدعي الدماء وانا بروح عند القاضي ادعي الدم، ادعى ناس دماء رجال واموالهم. نعم الايه نسب الدماء هي النسب، ايه علاقه الدماء؟ نستنى لما نشوف، استنى لما نشوف المشكله دي. شايف كده؟ يمكن النظارة عايزة تمسح ولا حاجة، شايف كده دي وده دليل يعني أنا شايف كده، إذا كان عاجبك يعني، كل واحد حر، كل واحد يلبس نظارة اللي تريحه، إيه اللي شايف كده يعني؟ إيه اللي إيه؟ إيه البدعة؟ دي مش بدعة، دي نكتة. الدماء هي النسب، إيه علاقة الدماء بالنسب؟ نعم بالدم. طيب لادعى ناس دماء وبيدعي القصص، لكن مش بيدعي الدماء يعني. نعم بيدعي مسبب، بيدعي مسبب فأتى بالسبب، بدما جاز علاقته السببية فرفع المسبب وأتى بالسبب، هو بيدعي القصاص يعني يريد القصاص من فلان، لحظ القاضي قص لي من فلان لأنه قتل، لأنه أراق الدم، لأنه أو يحكم لي بالمال لأنه سرقه، لأنه غصبه، لأنه جحده، لأنه كذا، فهذا مجاز علاقته السببية. فالدماء هي التي سببت القصاص، الدماء والأموال هي التي سببت الدعوة بالمال، يبقى هو دعوة بالقصاص او دعوة بالاطراف، مش لازم يكون قصاص بالنفس يعني، قصاص بالنفس او بالاطراف او ما دون النفس يعني، يبقى هنا في مجاز علاقته السبب. طيب ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، وروى البيهقي ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر، واتى كما قلنا برواية البيهقي لزيادة فائدة فيها وهي البينة، ومنها يظهر وجه الاستشهاد والتأصيل لمشروعية البينة. طيب قال واعلم أنه يتعلق بهذا الفصل خمسة أشياء: الدعوة والبينة وجواب المدعى عليه بإقرار أو إنكار واليمين والنذر، وكلها مأخوذة من كلام المصنف. معنى خمسة أشياء كلها موجودة في كلام المصنف، الحمد لله كلامه واف بالأشياء الخمسة. هذه الأشياء الخمسة قال واعلم، ما دلالة كلمة اعلم؟ ما دلالة كلمة اعلم؟ لو سمحت أنا لم أطلب منك الجواب، اعلم ما دلالة كلمة اعلم؟ أيوة نعم تنبيه، التنبيه الإشارة، أخذناها في الدرس السابق، الإشارة إلى أهمية الكلام الذي سيأتي به المتكلم، تنبيه يعني كما يقول إخواني التنبيه. اعلم أنه يتعلق بهذا الفصل خمسة أشياء: الدعوة واحد، البينة اثنان أو البينة بالإفراد، ثلاثة جواب وجواب المدعى عليه إما بإقرار أو إنكار من إقرار أو إنكار من بيانية. أربعة واليمين. خمسة والنكول. الاثنان الأولان خاصان بالمدعي والثلاثة الأخيرة بالمدعى عليه. الدعوة والبينة تكون من المدعي من جانب المدعي، والثلاثة الأخيرة الجواب والإنكار واليمين تكون من المدعى عليه. أصالة لأنه قد ترتد اليمين إلى المدعي. قال وكلها مأخوذة من كلام المصنف فقد وفى بالخمسة. قال وإذا كان مع المدعي بينة، لا سمحت انتبه لأن الكلام فيه دقة، فإن لم تكن حضرت الدرس فانتبه انتباها زائدا، وإن كنت قد حضرته فانتبه أيضا. وإذا كان مع المدعي بينة أي رجلان أو رجل وامرأتان وكذلك شاهد ويمين إن كان القاضي يرى ذلك، لأنها مسألة خلافية هل يقضى بالشاهد مع اليمين أو لا، سمعها الحاكم وحكم له بها. حكم له بها أي إن طلب منه الحكم بها. وعلم من ذلك أن صاحب الحق لا يستقل باستيفائه بل لابد من الرفع إلى الحاكم ولو محكما إن كان مع المدعي بينة. سمعها الحاكم وحكم له بها. علم من ذلك أن صاحب الحق لا يستقل باستيفائه، لا يستقل يعني لا ينفرد بنفسه باستيفائه، بل لابد من الرفع إلى الحاكم ولو محكما. قال وذلك في غير عين ودين ومنفعة كقول وحد قذف ولعان وإيلاء ونكاح ورجعة. نعم، ما استقل مستحق القول باستيفائه. أسامة، أنا عندي ما لو عندك وعندك لو عند حضرتك لو مين واحد أمر الأمر القريب. نعم، ما استقل أو لو استقل مستحق القول باستيفائه وقع الموقع وإن حرم عليه وعذر لافتياته على الإمام. وأما العين والدين والمنفعة ففيها تفصيل، وهو أن العين إن خشي من أخذها ممن هي عنده ضررا فلا بد فيها من الرفع إلى الحاكم تحرزا عن الضرر، وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة. والدين إن كان على غير ممتنع من أدائه طالبه به فلا يأخذ شيئا له من غير مطالبة، ولو أخذه لم يملكه ويلزمه رده، فإن تلف ضامنه. فإن كان على ممتنع من أدائه ولو مقرا به جاز له أخذ جنس حقه بصفته بطريق الظهر ويملكه بمجرد الأخذ، فلا يحتاج إلى صيغة تملك. فإن تعذر عليه الجنس المذكور بأن وجد غير جنس حقه أو جنس حقه بغير صفته أخذه مقدما النقد على غيره، ويبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ، لما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة وتضييع الزمان. من المؤنة بدل المؤنة المشقة، في مشقة ناقصة النسخة الثانية كده المؤنة والمشقة حضرتك. لما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان حيث لا حجة له، وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم ولا يبيعه إلا بنقد البلد. ف فإن كان جنس حقه كده النسخة القديمة، فإن كان جنس حقه تملكه، وإن كان غير جنس حقه اشترى به جنس حقه ثم تملكه، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار عليه. فإن لم يمكن أخذ فوق حقه ولا تضمن الزيادة، صح كده من النسخة القديمة، ولا تضمن الزيادة لعذره بالراء بالواو لعذره، صح النسخة القديمة، ولا تضمن الزيادة لعذره، وباع منه بقدر حقه إن أمكن تجزيه. عندك ايه حضرتك؟ سهل الهمزة. إن أمكن تجزوه وإلا، يعني الهمزة على وضع حضرتك، الهمزة على وضع عندك بالياء برضو، خليها تجزوه. إن أمكن تجزوه وإلا باع الكل وأخذه من ثمنه، وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بصورة هبة ونحوها، ولو أخذ مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال غريمه، وكان غريم الغريم ممتنعا أيضا، ولو فعل ما لا يصل للمال إلا به ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب، ولا يضمن ما فوته بذلك، ومحل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق دار كرهن وإجارة، وما ذكر في دين آدم. أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها فليس للمستحق الأخذ من ماله إذا ظفر به بتوقفه على النية، والمدفعة إن كانت واردة على عين فهي كالعين، فلو استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش من ذلك ضررا، وإلا فلا بد من الرفع إلى الحاج. إن كانت واردة على ذمته فهي كالدين، فإن كانت على غير ممتنع طالبه بها ولا يأخذ شيئا من ماله بغير مطالبة، وإن كانت على ممتنع وقدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه. هذا الكلام دقيق جدا يحتاج إلى تركيز وإعادة مرة أخرى أو أكثر، لكن الخلاصة أنه يتكلم على ما يستقل الشخص بأخذه بنفسه من الغير، مما له عند الغير، وما لا يستقل، ما لا يستقل الشخص بنفسه ليأخذه من حق له على الغير لا وسيلة إلا بالرفع الحاكم أو المحكم. يعني بيتكلم على نوعين، حقوق له عند الغير لا يستطيع أن يأخذها إلا بالرفع الحاكم، حقوق له عند الغير يستطيع أن يأخذها بغير رفع الحاكم. هذا رأس الموضوع، الحقوق التي لك عند الغير بعضها لا تستطيع أن تصل إليه إلا برفع الحاكم، بعضها يمكنك أن تستقل به بالرفع الحاكم من غير رفع الحاكم، تستقل بنفسك بأخذه بشروط. هذا خلاصة الموضوع الطويل الذي قرأناه الآن. الأشياء التي يستقل بأخذها من غير حد رفع الحاكم إما دين وإما عين وإما منفعة، ثلاثة أجناس، إما دين وإما عين وإما منفعة. لو كانت عينا فالأمر بين حالتين، إما أنه يخشى لو أخذها هذه العين، هذه العين ملكي لكنها عند الأستاذ محمد، لا يشترط أن أذهب للحاكم، يمكن أن أستقل بأخذها من محمد الذي أخذها، كانت وديعة عنده فجحدها لا يريد أن يردها أو نسيها وقال لا هذه ملكي، المهم أنها أنا متأكد أنها ملكي، فلي أن أستقل بأخذها من غير ذهاب إلى الحاكم ورفع إلى الحاكم، لكن يشترط في ذلك ألا أقع في ضرر من جراء استقلالي بهذا الأخذ. لو ذهبت لأخذ هذه العين التي أنا متأكد من أنها لي سأتضرر بذلك في نفسي أو في مالي إن خشي ضررا. كلمة خشية دي يعني معناها غلبة الظن أو استواء الطرفين، إما غلبة الظن أو استواء الطرفين. سنمر على هذه السطور مرة أخرى فلا تستعجل، خذ مني هذا الكلام أولا في خلاصة كده، وبعدين سنمر على السطور مرة أخرى وربما أكثر إن احتجتم. خذ بس الخلاصة قبل أن نقرأ مرة أخرى وحتى نكتب على السطور إن شئت إن شاء الله. فالعين مرة أخرى، إما عين أو دين أو منفعة. العين إما أنه يخشى لو أخذها استقل بهذا الأخذ دون رفع الحاكم يخشى ضررا، ويخشى دي معناها يغلب على ظنه أو يستوي الطرفان. بعضهم حتى أطلق قال حتى مجرد الشك، إن خشي ضررا فلا يجوز له إلا برفع الحاكم لا يستقل. إذا خشي ضررا على نفسه على ماله أنه ذهب ليأخذ هذه العين عند الغريم أو عند الشخص الذي يدعي أنه عنده، خشي أن يتهم بالسرقة، خشي أن يصاب يدافع عن هذا الشيء فيضربه بشيء في أو يأخذ منه شيئا من ماله أو كذا إلى آخره. إن خشي فلا يجوز له شرعا إلا أن يرفع الحاكم، أما إن لم يخش هذا فيجوز أن يستقل بأخذه. فإذا أخذ هذه العين خلاص تملكها لأنها عينه، هي عين ماله ليست من جنسه ولا كذا، فهي عين مال، هذا الجهاز بعينه ملكي لكنه عند فلان. طب هذه هي العين. طب والمنفعة؟ قال نفس الشيء، ما يقال في المنفعة يقال في العين. منفعة الدار، أنا لي منفعة هذه الدار ومحمد ينكر ذلك، أنا لي منفعة بسبب أني استأجرت منه، لكنه يقول لا أنت لم تستأجر، أنا استأجرته وعقدت عقد إجارة لكن ذهب الشاهدان الآن فلا أريد أن أذهب للحاكم، هل لي أن أستقل بالانتفاع بأن درجته الدار مفتاحها في يدي، هل لي أن أستقل بأخذه؟ هو لا يوافق، لكن أنا متأكد أني استأجرت منه ودفعت الأجرة لا أشك في ذلك، هل يمكن أن أستقل بهذه المنفعة؟ نفس الشيء، إن كنت لا تخشى على نفسك ضررا من استقلالك بأخذك لهذه المنفعة، منفعة الشقة، منفعة الدابة، منفعة أي شيء، منفعة جهاز من الأجهزة، منفعة عبد من العبيد إلى آخره، إن كنت لا تخشى ضررا فيجوز لك الاستقلال، إن خشيت وجب عليك ألا تستقل بذلك، إن أردت فارفع للحاكم. الديون، الديون فيها تفصيل كبير حبذا لو شرحناه على السطور. الدين نوعان، إما خاص بالله تعالى أو لا. مثال ما كان خاصا بالله تعالى الزكاة، فأنا فقير أو غارب أو مسكين أو إلى آخره من مستحق الزكاة، وحضرتك واحد من الأغنياء ولم تخرج الزكاة، فأنا لي حق في مالك، لي حق في مالك، لكن هذا الحق خاص بالله تعالى، وليس حقا خاصا بك أنت أو بي أنا، بيني وبينك فرض أو بيني وبينك كذا وديعة كما قلنا في العين، لا، بيني وبينك مال أو جمع الله تعالى عليك لي. فهو خاص بالله تعالى، لا يجوز لي أن أستقل بأخذ هذا المال. إذا كان خاصا بالله تعالى فلا يجوز الاستقلال، حكم في مثل هذا لا يجوز الاستقلال بأخذه. لا يجوز أن أذهب أنا أيها الفقير أو المسكين أو الغارم أو إلى آخره أن أستقل به، لا يجوز أن أذهب من غير حاكم وأخذ هذا المال من عندك. العلة، العلة لماذا لا يجوز؟ قال لافتقاره إلى النية، لأن الزكاة كما تعلمون عبادة، والعبادة تستقبل إلى النية. إذا ذهبت لآخذ الزكاة لا تسمى زكاة، لأنه يجب أن ينوي وهو لم ينوي. انتهينا من هذا القسم. القسم الآخر الذي ليس خاصا ديون ليس خاصة بالله تعالى، تنقسم إلى قسمين. إما هذا الدين على من لا ينكرها أو لا ينكره هو الدين، على من لا ينكره يقر بها، على من لا ينكره أو لا دين على محمد، محمد لا ينكر الدين، نعم أنا عليه دين، لا أماري في ذلك ولا أماطل، أنا فعلا عليه هذا الدين، ولكنه لا يريد أن يعطيه، لا ينكره لكنه لا يريد أن يعطيه، هو لا ينكره ولكن لا يريد أن يعطيه. هل أستطيع أنا أن أذهب وأخذ ديني الذي على محمد وهو لا ينكره؟ لا يجوز، الحكم في ذلك لا يجوز، لا يجوز الاستقلال بأخذه، لأنه مقر ولا وكيل إلا ذهب الحاكم هو مقر به. طيب لو تعديت وأخذته، لو تعديت وأخذته، لو أخذه لم يملكه، الحق أنه لا يتملكه، تمام، مال عند محمد هو لا ينكره إذا بالقول لا يملكه ويجب رده، يلزمه رده. أكثر من هذا أنه لو هلك ضامنه، لو هلك في يدي بعد أن أعطيته واستقللت بأخذه فهلك في يدي ضمنته، نحن مالي، لكني تعديت لأني أخذته مستقلا وهو الحال أنه لا ينكر. أما لو كان ينكر مالي دين عند محمد وهو ينكر كونه دينا، فإما ظفرت بجنس حقي أو لا، بين حالتين، إما أن أكون قد ظفرت عنده بجنس حقي أو لا. لو ظفرت بجنس حقي هناك حالتان، إما أن يكون هذا الجنس بصفته أو لا، بصفة الضمير على الحق، بصفة الحق أو لا، بصفة الدين، بصفته أو لا، بصفته ضمير على الدين، صفة الدين أو الحق، الدين أو الحق أو لا. يبقى مرة أخرى، دين ليس خاصا بالله تعالى على من ينكره، إما أني ظهرت عنده بجنس حقي أو لا، يعني لي عنده دنانير مثلا، لي عنده دنانير وهو أنكر كون الدينية موجودة أصلا، فظهرت عنده بدرهم من جنس ولكنها ليست بصفتي، أو ظهرت عنده بدنانير ولكنها ليست بصفتي الدين، لأن يعني الدنانير التي أخذها مني كانت سليمة ووجدت عنده دنانير مكسرة مثلا، فإما أن يكون بصفته أو لا، أو إما أن لا أصر عنده جنس حقي، فلما أجد عنده دنانير وجدت عنده دواب وجدت عنده قماشا، ما الحكم في ذلك؟ قال لو ظفرت بجنس حقي بصفته الحكم لك الاستقلال بأخذه. الحكم في هذه الحالة له الاستقلال بأخذه ويتملكه بمجرد الأخذ ولا يحتاج لصيغة. بمجرد الأخذ تملكه. لاحظ الآن أنه لا يأخذ جنس حقي، لا يأخذ عين حقي، ليس عين دين، والآن هو ظهر بجنس الحق ولكنه بصفته. دنانير أيضا غير الذي أعطاه إياها التي كانت عنده، ولكنها بنفس الصفة. بمجرد الأخذ تملكها ولا يحتاج إلى صيغة. بعد ذلك يبيعها ويبيعها. لما باعها أخذ ثمنا في مقابلها، أليس كذلك؟ هذا الثمن بلى، هذا الثمن إما أن يكون هو جنس حقه، عين حقه، هو عين الحق الذي من جنس الحق الذي أخذه فيتملكه ويبيعها. فإما أن يكون خلينا نأجل هذا ويبيعه خلاص. طيب الحالتان الأخريان معنى حالتان حكمهما واحد، ظهر بجنس الحق ولكنه ليس بصفته، لم يظهر بجنس الحق، حكمهما واحد، حكمهما واحد، له الاستقلال أيضا بأخذه. كل حاجة مصححة اللي انت عايز تحدد، حتى لو مش حلتنا مش نحن نسعى نعرى ونشوف نسأل ما أسئلة، الأسئلة تكون في الآخر مش دلوقتي. لكن البيع بقى، البيع هو الذي يحتاج إلى تفصيل، البيع هو الذي يحتاج إلى تفصيل. خلاص هو أخذه استقلالا بغير رفع إلى القاضي، له ذلك، لكن يا ترى له حجة أو ليس له حجة؟ له حجة؟ لا. لو لم يكن له حجة يبقى يبيع الحكم أنه له البيع، له البيع استقلالا، له بيعه استقلالا كما أخذه استقلالا. أما لو كان له حجة فلا يبيع إلا بالرفع للحاكم. إذا هو أخذه استقلالا الشرع صمته على أن يأخذه استقلالا، وهو بين شيئين، إما أن يكون له حجة على هذا الدين وإما ليس له حجة. فلو لم يكن له حجة على الدين يبقى يبيعه استقلالا كما أخذه استقلالا، الشرع صمته على بيع استقلالا كما صمته على أخذ الاستقلال. أما لو كان له حجة فيستقل بأخذه دون بيعه، يعني لا يستطيع أن يبيعه إلا بإذن الحاكم. وعند البيع في تفصيل، السبورة لم تتكفي الآن، فعند القراءة نشرحها إن شاء الله تعالى. جاء مرة أخرى الدين، إما خاص بالله تعالى وإما لا. خاص بالله تعالى كما لو كان مستحقا للزكاة و دفع الزكاة امتنع عن أدائها، فلا يجوز للمستحق الزكاة أن يستقل بأخذ ماله من المستحق، فلعل لافتقار العبادة إلى النار، لافتقاره إلى النار. أما إن لم يكن متعلقا بالله تعالى فهو إما دين على من لا ينكره وإما على من ينكره، فإن كان على من لا ينكره فلا يجوز الاستقلال بأخذه، بل لابد من رفع إلى الحاكم لأن المدين لا يمكن. فإن عطى وأخذه استقلالا لم يتملكه، لاحظ هنا يتملكه بمجرد الأخذ، أما هنا لا يتملكه رغم أنه مال، لا يتملكه ويجب عليه رده ولو هلك في يده ضمنه. أما إذا يكن على، أما إن كان على من ينكره فهو بين حالتين، إما أن يظفر عنده جنس حقه أو لا. مسألة تسمى مسألة الظفر مشهورة في الفقه، أن تظفر بحقك عند الداء المدين. فإن ضربت بجنس حقك عنده فهو بين حالتين، إما أن يكون بصفة الحق وإما أن لا يكون بصفة الحق. فإن كان بصفة الحق فالشرع صلّفك على الاستقلال بغير حاجة إلى بأخذه بغير حاجة إلى رفع الحاجة. فله الاستقلال بأخذه ويتملكه بمجرد الأخذ ولا يحتاج للصيغة، طبعا يدعو أو لا يدعو وحر في ذلك. أما في الحالتين الأخريين أن يظفر بجنس حقه لا بقطعه، أو أن لا يظفر بجنس حقه يظفر بجنس آخر، ففي الحالتين له الاستقلال بأخذه، ولكن لا يبيعه إلا بإذن الحاكم فيما لو كان له حجة، ولو أن يبيعه أيضا استقلالا بغير إذن الحاكم أو بغير رفع الحاكم إن لم يكن له حجة. الأكثر من ذلك أن الشرع سلطك لا فقط على الأخذ، بل سلطك على ارتكاب ما تتوصل به إلى هذا الأخذ. فلو لم تستطع الوصول إلا بسقب باب أو هدم جدار فلك أن تتوصل إلى حقك حتى بهدم هذا الجدار أو بسقب هذا الباب. بقيود وشروط جميلة سنقرأها الآن مرة أخرى ونمر عليها مرة أخرى. يبقى تكلمنا عن العيب وفرقنا بين حالتين، حيث ما إذا كنت تقطع في ضرر لو ذهبت تأخذ العين التي لك عند الغير فحينئذ لا تستقيل ولا بد من رفع الحال. إذا لم يكن هناك ضرر مخشي من أخذه استقلالا فيجوز لك أن تذهب تأخذ العين. الدين تفصيلها كما ترون على الصدور. المنفعة إما منفعة على الذات وإما منفعة في الذمة، منفعة على العين، منفعة عين، منفعة في الذمة. لو كانت منفعة عين تعامل معاملة العين، لو منفعة في الذمة تعامل معاملة الدين. منفعة إما واردة على العين وإما واردة على الذمة. إن كانت المنفعة واردة على العين بحكم حكم العين، إن كنت تخشى من أخذها استقلالا ضارا فلابد من رفع الحاكم، وإلا تجوز لك أخذ هذه المنفعة استقلالا بغير رفع الحاكم. إن كانت المنفعة واردة على الذمة كما لو كنت استأجرت منه في ذمته من يحمل لك متاعك أو يقضي لك حاجتك في الذمة وليس على العين فتعامل معاملة الدين بالتفصيل الموجود بشروطها. هذا خلاصة ما سنقرأه الآن مرة أخرى. دليل ما وصف الحجة، دليل حجة عندي بينة، عندي بينة، عندي رجلان، عندي رجل وامرأتان، عندي شاهد ويمين عند القاضي الذي يأخذ بذلك حجة. دليل مش نخلص الشرح وبعد كده نسمع بقى الأسئلة بتاعت حضراتكم. انتهي من الشرح تعال الأمور تظهر ونحتاج ولا أخذ الأسئلة. اقرأ من البداية لو سمحت. وإذا كان مع المدعي بينة أي رجلان أو رجل وامرأتان وكذلك شاهد ويمين إن كان القاضي يرى ذلك سمعها الحاكم وحكم له بها أي طلب منه الحكم بها، وعلم من ذلك أن صاحب الحق لا يستقل باستيفائه. الحكم عام في مستثنيات عرفت أنه أحيانا يستقل باستيفاء حقه، وعلم من ذلك أن صاحب الحق لا يستقل باستيفائه بل لا بد من الرفع إلى الحاكم وله محكمة. قال وذلك في غير عين ودين ومنفعة، لأنك عرفت أن العين بشروط معينة يمكن الاستقلال لأخذها إذا لم يخش ضررا، والدين عرفت أن بعض المواضع يمكن الاستقلال لأخذ هذا الدين، والمنفعة أيضا إما ورد على العين فلا حكم العين بشروطها وإما ورد على الذمة فلا حكم الدين بشروطها. في غير عين وذلك في غير عين ودين ومنفعة. شوف بقى أصبحت إليك كقود وحد قذف ولعان وإيلاء ونكاح ورجعة. كان يبقى ده بيمثل، لو سمحت بيمثل لإيه بقى؟ للنفي وللمنفي. كقود و و و و هذه الأمثلة أمثلة للنفي ولا للمنفي كقول وحد قذف ولعان وإيلاء ونكاح ورجع. عبد الرحمن للنفي صحيح. أمثلة للنفي كل هذه المعدودات كل هذه المفردات كل هذه الأمثلة أمثلة للنفي يعني لما لا يجوز الاستقلال باستيفائه لما يجب إن أردت استيفاءه أن تذهب إلى الحاكم لتستوفيه عن طريقه لا تستقل باستيفائه بنفسك. كل هذه الأمثلة لما كان هنا داخل على مفردات وأمثلة لتشبيه للنفي لا للمنفي كقول قصاص يبقى لا يستقل بأخذه وبعد ذلك سيستثني شوف بيوني بعد ذلك لو سمحت نعم استثناء استدراك لو استقل أو ما استقل كلاهما جيد صحيح نعم لو استقل مستحق القول باستيفائه وقع الموقع وإن حرم عليه وعذر لافتياده على الإمام يبقى لا يجوز لك أن تستقل باستيفاء القصاص قتل أباك البعيد قتل ابنك قتل كذا فصرت أنت أحد أولياء الدم الحاكم هو الذي يسلطك على استيفاء القصاص لابد من رفع الحاكم والحاكم إذا اقتنع بذلك وحكم هو الذي يسلطك على استيفاء القصاص أما أن تستوفي وأنت بذلك لا يجوز فإن عطيت وفعلت وقع الموقع وحرم وعذر التعليل تعليل الاثنين للتحريم وللتعليل افتياد على الإمام لأنه فعل شيئا هو من حقوق الإمام أصالة أن الذي يستوفي أو يأمر باستيفاء حدود عموما ومنها القصاص هو الإمام فأنت الآن تلبست بلباس غيرك وارتديت لباس رداء سواك وهو الحاكم فأنت البعيد عاطل وأنت مستحق للتعزير لكنه مع ذلك وقع الموقع يعني وقع الموقع ما معنى وقع الموقع تفضل يعني نفذ يعني روح ترجع ثاني معنا ما هو مات مات يعني راح عطى وقتل قاتل والده اقتصر من قاتل ابنه وقع الموقع يعني ايه وقع الموقع يعني اقر الله عن عصر يعني ايه اقر يعني مش فاهم قول صدق عايز تقول ولا انسحب ها قل لا يقتصر منه ولا يستعدي وقع الموقع يعني خلاص حصل المطلوب شرعا ولا يقتص من هذا الشخص الذي استأت على الإمام ولا يدفع الدية بل فقط يعاقب لافتياك على الإمام لكنه فعل ما كان سيفعله معه القاضي بأن يأمر العشماوي يأمر أولياء الدم أن يقتصوا من قاتل مورثهم مثلا يبقى دم بكلمة وقع الموقع وقع الموقع يعني لم يجاوز الحق المشروع وإن جاوز بالسياسة على الإمام فاستحق لذلك أن يكون آثما واستحق أن يعذر نعم كلا كل الحدود يعني لو كان مرتد وكان قتل يأثم ويعذر بالضبط كده بالضبط إذا كان مرتدا وحكم الحاكم بردته واستتاب ولم يتب فتجرأ على قتله فهو آثم ويعذر بكل فئاته على الإمام ولكنه وقع الموقع فهو الآن بعد أن امتنع عن التوبة فهو مهدر الدم عايز يا أسامة أليس الوان كده رفع عيد الحد فلما الحد ثبت عن غير طريق ثبت عن غير طريق أنا أريد أنا أقطع أريد أن أقطع أنا أقطع رقبة هذا الذي قطع رقبة فلان من مثلا من جدودي ولا من أصولي صرت ولي للدم تسليط القاضي لي لابد من رفع إلى الحاكم يسلطني أنا على أن أقتله. بس هل هو الحاكم يحكم أنه قتل أو أنه زنى بالبعض؟ خلاص هو قاتل، ترافع، مش هو اللي ترافع، مش لازم يكون حزبة، ممكن يكون حزبة، ممكن حصل الحكم حزبة، مش لازم يكون هو اللي ترافع. كل حق، كل الحدود تثبت حزبة، تثبت حزبة، مش معنى. نعم، الموضوع عريض إذا لم يحكم الحاكم بالحزبة. حتى قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة هو العلماء يقيم على الحجة والقاضي يقيم على الحجة. رد عني عشان بس نفهم ايه الحكاية بقى. العلماء يقيم على الحجة، حجة على ايه؟ يعني نظروه وخلاص. مين اللي بقى اللي بيقول ان ده مرتد؟ القاضي ولا العلماء؟ نعم. لا يقول فتوى، مش كالقضاء، فارق من الفتوى والقضاء. ممكن حتى القاضي يستعين بيهم كخبراء، بس في الحكم ده حكم بالردة، ده حكم عند القاضي، حكم هو العالم ولا المفتي، حتى المفتي لا يحكم، فرق بين الفتوى والقضاء. لكن إذا أخذ أحدهم يعني فتوى العالم وطبقها على اللي يبقى هذا القاضي؟ طبعا أكيد، لأنه مش حكم، فتوى العالم ليست حكما، ليست ملزمة للقاضي أصلا. لو كان حتى العالم ده من كبار المجتهدين، لان المجتهد ده يلزمه اجتهاد مجتهد اخر. مجلس القضاء شيء، يعني حتى القاضي نفسه في غير مجلس القضاء يكون له راي، ومجلس القضاء له راي اخر. مجلس القضاء ده اسمه مجلس القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا للجيش، وكان حاكما، وكان قاضيا. كل موقف من مواقفه له احتمالات، صلى الله عليه وسلم له احتمالات للموقف، له تصرفات القاضي، له تصرفات الحاكم، له تصرفات قائد الجيش الى اخره. نعم. يعني لو كان القضاء يعني بنقطه معينه، مثلا حكم الحكم لسه معطل، يعني لو القضاء يحكم يا فندم حكم الرده، مين هو فين حكم الرده اصلا؟ مين حكم عليه بالحكم الردة معطل؟ يعني الحكم عليه بالقتل إذا ارتد، لكن نحكم عليه بالردة. مفيش هناك ما يمنع أن نحكم عليه بالردة، لكن التعطيل إنما جاء من عدم تنفيذ الحكم بالردة، توابع يعني، لازم هذا أن يقتل ولا يقتل. موضوع تاني. ما قلتلكش كده، انا ما قلتلكش كده. يعني لو حكم بعد ان قتله، يعني هو حكم عليه بردة ولكن بعد ما عرض المثلات، حكم عليه بردة بعد ما مات. شوف اللي هو المغاية فيه، يعني مجموعة حكم عليه بردة بعد ما مات ازاي؟ يعني ايه المقصد؟ يعني قتلوه فلما عرض القضية، قضية واحد مات، احنا بنرد على واحد مات، عايزين نخلص يعني الانسان ده من القتل، انه يقتل قصاص، ما يقتلش منه، وبعد كده ربنا يحكم بينهم يوم القيامه. متخلصوا ليه؟ واحد اعتدى. مش النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما اسامه رضي الله تعالى عنه قتل الكافر اللي كان كافرا لانه قال بلسانه اشهد ان لا اله الا الله؟ قال اتقي يا رسول الله التقي؟ فقال اشققت عن قلبي؟ انت ليه متشوف للدماء؟ ليه متشوف ان يكون ناس مرتدين؟ الشرع مش بيعمل كده، الشرع متشوف للتوبة، متشوف حتى أظهر بلسانك، بس بلاش هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى. فلما يجي لك يقول لك بعد كل الفساد اللي بيعمله، يجي يقول لك لا ده أنا مسلم، خلاص ماشي مسلم. يعني تحاول تتوسل إلى بقايا على الإسلام بأي وسيلة، إلا إن فعل ما لا يقبل معه تأويل بتأويل ولو بتأويل يعني. لكن بعد ما مات يقول عليه انه مرتد عشان ينجي اللي قتله؟ طب ينجي ليه؟ ما هو اعتاد اهو البعيد. عايز ايه؟ انت كنت عايز حاجه ولا خلاص انسحبت؟ نعم. يعني الحكم بكره يوم الحرفات اللي بنى غدا ازاي؟ بنى انه كان هيحكم بكره فما حكمش خلاص حكمش ده هو مش هيطلع الحكم. استنى بس استنى بس انت ليه مستعجل؟ اهدى اهدى. انا اصلا بقول لك اللي انت بتفكر ده غلط، بتفكر فيه ده غلط، فانت عمال تكمل ماشي زي القطر وقف في محطه. كان هيحكم فراح بالعين راح ذهب المحل يحكم على مين؟ على المرحوم. يطلع كده في اللي يقول حكمت المحكمه حضوريا مش موجود ده غلط ده مات. يحكم على مين؟ كان الحكم بكره فراح راح المحل خلاص انقضت القضيه قضية ذهبة. عايز ايه؟ نفرق بين ثبوت الشيء حسبة وثبوت عند القاضي. الحسبة يعني ان ياتي من غير اهل صاحب الشيء صاحب الحق، يعني امرأة زنت فياتي شهود من الاجانب غير لما ياتي زوجها مثلا حد. شيء سرق ياتي صاحب الشيء هو نفسه ده مش حسبه، ياتي غيره من غير الملاك يبقى حسبه. خلينا نكمل اللي معانا بعدين نسمع الاسئله سامحكم الله. وصلنا فين يا شباب؟ لا سامح حاجه. واما العين ايوه كده ارفع صوتك. واما العين كويس. قلنا كقول، كنا بنتكلم على هذا الموضوع كقول لسه لم ننتهي منه بعد. كقول وقفنا عند مساله القول ده مثال بما لا يجوز استيفاؤه استقلالا. ده على فكره بيكتب فيها الاسئله. شخص راى بعينيه اخر يقتل اباه او يقتل ابنه او يقتل زوجته او الى اخره بعينيه راى، فهل يجوز له ان يذهب ويقتص منه؟ لا يجوز. هذا لا يجوز. خلاص لابد من رفع. رآه بعينيه يبقى لابد من رفع الى القاضي. طيب هذه القول. وحد قذف نفس الشيء لابد من رفع الى القاضي. يعني لو ان انسانا قذف شخصا اخر ذكرا كان او انثى سمعته بأذنك لا تذهب فتجلده 80 جلدة مثلا لابد من رفع إلى القاضي. ولعان وإيلاء. لعان وإيلاء الرجل إذا لاعن امرأته إذا أراد أن ينفصل عن امرأته لأنه شك في سلوكها أو يعني رآها فعلا شك حتى لو رأى بنفسه لابد من أن يرتفع إلى القاضي ولا يكتفي بما رآه أو بما شك فيه. لابد من الارتفاع إلى القاضي من الملاعنة عند القاضي. لابد من الملاعنة عند القاضي لترتب على ذلك قطع هذه الآصرة الزوجية أو نفي نسب الإمارات وانتهاء العلاقة إلى الأبد ولا تعود له ولا تزوجت من غيره. كل ذلك توابع للرفع إلى القاضي ولا يستقل هو بذلك. لا يقيم عليها الحد ولا يقول كل ما بيننا ذهب خلاص لأني ألاعنك الآن تعالي ألاعنك. هذا كلام غير صحيح. كذلك الإيلاء. المرأة لو آلى منها زوجها حلف ألا يقربها وامتد عدم قربانه لها مدة أربعة الأشهر لا تستقل بتطليق نفسها من هذا الرجل الذي استولى في الظاهر الحكم عليه بالتطليق. لا يقوم بهذا الحكم بالتطليق وتوابع ذلك إلا القاضي. ها؟ ونكاح ورجع. ونكاح ورجع يتداعيان. هو يقول أنت امرأتي وهي تقول لست امرأتك، يبقى لابد من الذهاب إلى القاضي. صورة النكاح التي تكلم عليها أنهما يتخاصمان، هو يدعي أنها زوجته وهي تدعي أنها ليست زوجته، فلا بد من الذهاب الى القاضي. كذلك الرجعه، هو يدعي انه راجعها في العده وهي تقول انقضت العده بلا مراجعه، لا بد من الذهاب الى القاضي. فلا تذهب هي وتتزوج من غيره تحت دعوى أنه راجعها بعد العدة، وهو أيضا لا يجوز أن تزوج خامسا لأنه دعواه أنه أنها امرأة وهكذا. فهذه أمثلة لما لا يستقل الشخص بأخذه أو بالحكم فيه بنفسه، بل لابد من الرفع إلى الحال. ثم استثنى وقال نعم لو ما استقل أو لو استقل مستحق القود باستيفاء. شوف المستحق القود، فرق بين القود في ذاته قضية القود واستحقاق القود، لأن استحقاق القود ده فرع عن ثبوت القود، ثبوت القصاص وثبوت حق القود، لكن أنت الذي تستحق القود لا غيرك. فذهبت قبل أن يحكم القاضي باستحقاق وحكم بفلان قاتل وأنه مستحق للقتل القصاص، بس من الذي يستحق القواد؟ ده حكم آخر. فذهب قبل أن يحكم وقام هو بنفسه بالاستيفاء، وقع الموقع لأن فعلا هذا الشخص البعيد مهدر الدم، فلا يعذر فلا يدي ولا يقتص منه، ولكنه يعذر ويأثم بافتياتي على الإمام. إذا عرفت ذلك فإن الذي يمكن الاستقلال في بعض صوره هو العين والدين والمنفعة. فلذلك قال وأما العين والدين والمنفعة ففيها تفصيل، في بعض الصور ففيها تفصيل، فنضع نقطتين. وهو أي التفصيل أن العين إن يبدأ بالتفصيل، إن خشي من أخذها ممن هي عنده ضررا. قد عرفت الخشية هنا بمعنى غلب الظن أو تساوي الطرفين، وبعضهم قال حتى ولو كان مجرد الخوف الذي لا يصل إلى استواء الطرفين. وهو أن العين إن خشي من أخذها ممن هي عنده ضررا فلا بد فيها من الرفع إلى الحاكم لتحرزا من الضرر، تحرزا عن الضرر، وإلا يعني إن لم يخش، وإلا خشي يعني وإن لم يخشى فله أخذها استقلالا للضرورة. يعني كأن لماذا سلطته الشرع أو سلطه الشرع على أخذها استقلالا؟ العلة للضرورة، كثرة ما يقع هذا، ولأنه ربما ليس عنده حجة على ذلك. أنا أخذها مني، جحدها، غصبها، وليس عندي شهود، ماذا أفعل؟ وإذا استحلفه القاضي يستطيع، قال الحرام يحلف قال جلك الفرج، مثله الأبعد يستطيع أن يحلف مئة يمين أمام القاضي. فأذهب إلى القاضي وأنا متأكد أن صديق حق عند القاضي، أنا أستقيم بلا الضرورة. انتظروا الأسئلة لو سمحت، ننتهي بقى الأذان على وشك، فننتهي ونسمع الأسئلة غدا حتى لا يضر إن شاء الله. يبقى إذا خشي ضرر لا بد من إدفاع إلى الحاكم، فالعلة تحرزا من الضرر أو عن الضرر، إن لم يخش ضررا فله الأخذ استقلالا والعلة للضرورة. طيب هذه العين بتفصيلها. قال والدين إن كان على غير ممتنع من أدائه طالبه به، أو إن كان على من لا ينكره يبقى لا يخل له إلا المطالبة ولا يجوز الأخذ استقلالا، طالبه به فلا يأخذ شيئا له من غير مطالبة، ولو أخذه لم يملكه ويلزمه رده، فإن تلف ضمنا. انتهينا من على من لا ينكره. وإن كان على ممتنع من أدائه ولو مقرا به، حتى لو كان مقرا لكنه يمتنع من أدائه، ولو مقرا به جاز له أخذ جنس حقه بصفته بطريق الظفر، ويملكه بمجرد الأخذ. شوف لو سمح، جاز له أخذ جنس حقه بصفته، ظفر بجنس حقه بصفته، له الأخذ استقلالا ويأخذه بمجرد الأخذ. هذه مسألة الظفر، ويملكه بمجرد الأخذ فلا يحتاج إلى صيغة تملك. فإن تعذر عليه الجنس المذكور صورتان، بأن وجد غير جنس حقه، أو وجد غير جنس حقه، حالة ثانية أو جنس حقه بغير صفتي، الحالة الثانية، ولا جنس حقه ولكن بغير صفتي، حكمهما واحد، حكمهما واحد. ثاني نقرأ لو سمحت. فإن تعذر عليه الجنس المذكور بأن وجد، بالتصوير بأن وجد غير جنس حقه أو جنس، أي وجد جنس حقه بغير صفتي، الحكم واحد، وهو أخذه. قال مقدما النقد على غيره، لو وجد أكثر من شيء يبقى يقدم النقد على غيره، يذهبه الفضة على غيره لأنه سيبيعه. قال ويبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ، كما أنه يستقل بالأخذ فله البيع استقلالا. ليه؟ بيعمل إيه للبيع استقلالا؟ لما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان. قال حيث لا حجة له، لذلك قلنا هنا إذا لم يكن له حجة يبيعه استقلالا. حيث لا حجة قيل، طب ولو كان له حجة، وإلا يعني وإلا لا حجة، وإلا لا حجة له يعني وإن كان له حجة، نفي الذات. وإن لا حجة له يعني وإن كان له حجة فلا يبيع إلا بإذن الحاكم. طيب هيبيعه ازاي بقى؟ قال ولا يبيع الا بنقد البلد. قالوا رأيان، بنقد بلد البيع اللي حصل فيها البيع، ولا بنقد بلد المدعي او الذي له الحق. رأيان في الفقه الشافعي، ولا يبيع الا بنقد البلد. فان كان جنس، فان كان الثمن، لو سمحت انتبه، فان كان جنس حقه ما هيبيعه، هياخذ في مقابله الثمن، حصل على الثمن ده، الثمن ده هو جنس الحق، لأنه ممكن يصدر بغير الجنس، في حال ما يصدر بغير الجنس، هيبيعه هيحصل على الجنس، قد لا يحصل على الجنس، الثمن ده قد يكون هو الجنس، وقد يكون الجنس، فإن كان أي الثمن الذي هو مقابل للبيع، جنس حقه تملكه. وإن كان غير جنس حقه اشترى به جنس حقه ثم تملكه. قال ولا يأخذ فوق حقه، أمكن الاقتصار عليه، وجد كنزا عنده لا يأخذ إلا حقه، إن أمكن، ربما لا يمكنه إلا أن يأخذ الأكثر حتى يستطيع أن يبيع ويأخذ حقه ويرد الباقي، صورة هبة كما سيقول الآن. فإن لم يمكن أخذ فوق حقه ولا تضمن الزيادة، يعني لو هلكت لا يكون ضامنا، لو هلكت بغير تعدي لا يكون ضامنا، لعذره لأنه معذور لا يستعنص إلى حقه إلا بأخذ الزيادة. وباع منه بقدر حقه إن أمكن تجزؤه، إن أمكن تجزؤه باع منه بقدر حقه، وإلا يعني وإن لم يمكن تجزؤه باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بصورة هبة ونحوها. وله أخذ مال غريم غريمي، يبقى أنا دائم هروح أخذ مالي من عند المدين الذي لا يريد أن يؤدي الدين، هو نفسه دائم لغيره له غريم، وهذا الغريم الثاني أيضا ممتنع عن الأداء لأن ربنا سلط عليه كما امتنع من أداء إلي، فسلط الله تعالى عليه من امتنع عن أداء إلي، فلي أن آخذ من غريم غريمي بهذا القيد، أن يكون ممتنعا من الأداء لغريم، وله ولا يقال وله أخذ مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال غريم، يقيد بشرط أن يكون قد استطاع أن يصل إلى مال غريم، وبشرط آخر وكان غريم الغريم ممتنعا أيضا، وله فعل ما لا يصل. شوف قد ايه الشريعة بتحافظ على مالك أيها المكلف، شوف الشريعة بتحرص على مالك، قد ايه المال أو قيمة الشرع ما الإنسان أي شيء متمول، يعني قد ايه الشريعة بتحافظ، هل هناك شريعة عرضية ناس بتحافظ على ممتلكات المكلفين والمواطنين بهذه الطريقة؟ ممكن ما حد يروح بقى يعمل انه يروح يفصل وياخذ تحت زعم ان هو له عند الله بقى. عند الله تتقابل الخصومة. وله فعل ما لا يصل للمال إلا به ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب ولا يضمن ما فوته بذلك. لا يضمن ما فوته أي أفسده بذلك من مالية يعني. مالية الجدار مالية الباب مالية الثوب. ومحل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة. إذا كان الإجارة دوت ولا الثوب ولا الباب ملكا للمدين لكن لا يكون مستأجرا. المدين مستأجر شقة وأنا أقول حقي في الداخل جنس مالي في الداخل أكثر باب المؤجر لا يجوز. أقطع ثوب استعاره الشخص لا يجوز. إذا أقطع ثوبه هو أهدم جداره هو أنقب بابه هو لا جدار غيره ولا باب غيره ولا كذا. إذا كان ما يفعل به ذلك يعني من نقب وهدم وكذا وكذا ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن. مثال إن أنا الشرع لا يصدقك أن تأخذ شيئا ملكا للمدين ولكنه مرهون يعني متعلق به حق لشخص آخر مرهون يبقى لا يصدقك الله تعالى عليه. وإجارة نعم الذي ومحل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك يفعل به اللي هو النقد إيه خطأ البناء المعلوم يعني لماذا البناء المعلوم خطأ؟ لماذا تريد أن تعدل؟ في خطأ ولا لأن قرأتها كده؟ أنت قرأتها كده وماشية وحلوة زي الفل لكن يفعل غلط في إيه؟ لماذا نعدل؟ إذا كانت مستساغة والأصل بناء المعلوم. قال وما ذكر في دين آدمي أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها فليس للمستحق الأخذ من ماله إذا ظفر به لماذا لتوقفه على النية. ثم في النهاية المنفعة قسمها قسمين منفعة على العين منفعة في الذمة. إذا كانت منفعة على العين فعامل معاملة العين وإذا كانت منفعة على الذمة فعامل معاملة الدين. قال ومنفعة إن كانت وارثة على عين فهي كالعين فلو استيفاؤها منها بنفسها منها من العين يستوفي المنفعة من العين من الشقة من الدابة من العبد يستوفي المنفعة. خش اشغل الشهر اللي انت بتدعي ان انت لك اجرة عنده شهر كامل خش اشغل الشهر خذ الدابة تنقل لك الحمولة بتاعتك مفيش مال يستوفيها من هذه العين فلو استيفاؤها منها أي من العين بنفسه إن لم يخش من ذلك ضررا وإلا يعني إن خشي ضررا فلا بد من الرفع إلى الحال. وإن كانت أي المنفعة واردة على ذمته ذمة المدين فهي كالدين الخصم يعني ذمة الخصم فإن كالدين نقطتان فإن كانت على غير ممتنع طلبه بها ولا يأخذ شيئا نفس التفصيل لمعنى. إن كانت على غير ممتنع يعني من بذل هذه المنفعة فضره بها ولا يأخذ شيئا من ماله بغير مطالبة. وإن كانت على ممتنع وقدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه. شرط يعني إن كان ظفر بالجنس ولا مش بالجنس ولا بالصفة ولا مش بالصفة إلى آخره. نسمع الأسئلة بكرة إن شاء الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.